يقول السائل يقول الدعاء بين الأذان والإقامة, يقول هل نضيف شيئا بعد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, هل أدعو دعاء غير هذا يجوز؟ أدعو بما شئت, فإن أبواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب, وإن صليت ركعتين ودعوت الله بها فيكون أفضل بين كل أذانين صلاة, صل ركعتين وادعو الله في سجودك وفي جلوسك, وإذا انصرفت منهما فالحمد لله, اجمع بين الصلاة والدعاء. يقول السائل أنه من أهل مكة وفقه الله للعمل بالمدينة ويتردد كل نهاية أسبوع فيذهب يوم الأربعاء إلى مكة ويعود يوم الجمعة إلى المدينة, يقول يطبق, هل يطبق حكام السفر قصر الصلاة والصيام والمسح الخفين وغيرها في المدينة أم في مكة؟ أما في مكة أهله مكة, وأما المدينة إذا كان يعتبر نفسه مسافر وليس مقيما فإنه يطبق, ولكن لا ينبغي له أن يفطر وهو في داخل البلد, ولا ينبغي له ترك الجماعة من أجل أن يقصر. وأما مسح الخفين نعم, ما دام يعتبر نفسه مسافر وأنه كل أسبوع يذهب إلى أهله فهو يعتبر مسافر, ما دام أنه مقيم في المدينة على نية سفر, يعني إقامته في المدينة مؤقتة وهو على نية سفر ذهابا وإياب ما في مانع, لكن لا يترك الجماعة من أجل القصر ولا يفطر ما دام في البلد ولله الحمد. إذا كان في السفر وشق عليه الصيام فالفطر أفضل, وإن كان ليس مشقة فالصيام أفضل, والله أعلم. يقول السائل المريضة أو المريض مرض السرطان يذهب كل شعر رأسه, يقول كيف يفعل بعد السعي في الصف والمروة, كيف يحلق رأسه حيث لا يوجد شعر في رأسه؟ إذا كان يستطيع أن يمر الموس كما ذكر العلماء يمر بالموس على رأسه مرار فلو يسقط ولو أقل ما يكون الذي يجد, المهم أنه إذا مر بالموس على رأسه كفى إن شاء الله. يقول السائل هل يجوز تشغيل الراديو على إذاعة القرآن في البيت الذي ليس فيه أحد؟ لماذا لا يجوز؟ أفضل ما أفضل صوت يسمع في البيت هو القرآن, سواء في أحد أو ما في أحد, القرآن كله خير وبركة وهو أفضل الذكر وأفضل ما تطرد به الشياطين هو القرآن. يقول السائل أنه إذا جاء من السفر كان مريض أو مجهد هل لو أن يجمع بين المغرب والعشاء مثلا ويوثر لأنه يخاف إذا نام أن لا يستيقظ له ذلك؟ ذكر العلماء أن مثل هذا من أهل الأعذار, إذا قدم من سفر وهو متعب ويخشى أنه لو اضطجع ربما غفل عن صلاة العشاء أو صلاة الظهر يخشى أن ينام عن صلاة العصر, فإن له أن يجمع لكن بدون قصر لأن السفر انتهى. وإذا جمع المغرب والعشاء جاز له الوتر أيضا كما تقدم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد.